أحسن الله إليك. قوله من وحم وغشيان مستقيم أو غثيان؟ غثيان يحتمل غثيان كما شاء. نعم غثيان يحتمل، كان غثيان أقرب، والغشيان ما يخشاها من تألم تكدر النفس والقيء وغير ذلك. وحام صحيحة؟ توحم، قال وحم توحم هو ما يصيب المرأة من التعب عند الهم. كلمة وحام هذه صحيحة؟ ما أعرف بها معنى.